الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم آيات جديدة من سورة البقرة، أو تفسير آيات جديدة من سورة البقرة. نبدأ من الآية 58 إلى الآية 60 إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. ما زال الكلام في بني إسرائيل. واذكروا إذ قلنا ادخلوا هذه القرية. قال بعض المفسرين هي بيت المقدس، ورجحه ابن كثير، وقيل هي أريحة، مدينة في الشام بالقرب من بيت المقدس، قريبة منه. قال ابن كثير رحمه الله: والصحيح الأول أنها بيت المقدس، وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد 40 سنة. هذا موضوع التيه اللي هي قلنا أرض سيناء، اليوم تسمى بسيناء، اللي هي ما بين مصر والشام. وهذه الأرض صحراوية حارة جافة، لما خرج بنو إسرائيل هربا من فرعون ومن معه ونجاهم الله سبحانه وتعالى، ذهبوا إلى الشام. وكان في بلاد الشام قوم جبابرة أقوياء من العماليق، فأراد الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل أن يجاهدوا، يقاتلوا، يدخلوا إلى بيت المقدس، فرفضوا بنو إسرائيل، كما سيأتي إن شاء الله هذا الكلام مفصلا. فيعني عقوبة لهم تاهوا في التيه، في أرض التيه بأمر الله سبحانه وتعالى، فصاروا يمشون في هذه الصحراء يتخبطون فيها. هذه هي قصة أرض التيه، وتاهوا فيها لمدة 40 سنة. فهنا الآن يقول ابن كثير رحمه الله: كان هذا الأمر، وهو لما قال لهم ادخلوا هذه القرية، هذه الحادثة كانت بعد 40 سنة، وكان موسى عليه السلام قد مات، وكان الذي على بني إسرائيل يوشع بن نون. وقالوا: وفتحها الله عليهم عشية جمعة، يعني ذهبوا مع يوشع وقاتلوا وفتحت عليهم بيت المقدس، وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح. ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب، باب البلد، سجدا، أي شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم عليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. انتهى كلامه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذه فائدة لابد منها، لأن العرف في زماننا اختلف في كلمة القرية. يعني صار عندنا الآن نحن العرف القرية معروف أنها ليست هي المدينة، إنما هي مجتمع من الناس عادة يكون من الفلاحين يجتمعون في مكان وتسمى قرية. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: القرية هي البلد المسكون، مأخوذة من القري وهو التجمع، وسميت البلاد المسكونة قرية لتجمع الناس بها. ومفهوم القرية، وهذا الذي ذكرت الكلام لأجله، انتبهوا هنا، قال: ومفهوم القرية في اللغة العربية غير مفهومها في العرف، لأن مفهوم القرية في العرف البلد الصغير، وأما الكبير فيسمى مدينة. هذا عندنا نحن اليوم، الناس غالبهم على هذا، المدينة الكبيرة تسمى مدينة، والقرية الصغيرة تسمى قرية، هكذا عندهم. لكن في اللغة العربية وفي الشرع لا، الأمر يختلف عن هذا. قال: ولكنه في اللغة العربية وهي لغة القرآن لا فرق بين الصغير والكبير، فقد سمى الله عز وجل مكة قرية إلى آخر كلامه. إذن القرية هنا لا تختص بالقرية المعروفة عندنا نحن اليوم، لا، حتى المدينة أيضا تسمى قرية. فقال الله سبحانه وتعالى: فكلوا منها. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها، الأمر هنا للإباحة، أي فأبحنا لكم أن تأكلوا منها حيث شئتم، أي في أي مكان كنتم في هذا البلد فلكم أن تأكلوا، سواء كنتم في أطراف البلد أو في وسطها لكم أن تأكلوا وتأكلون ما تشاءون رغدا أي واسعا، عيشا هنيئا واسعا بغير حساب. ودخول الباب سجدا، هنا دخول الباب سجدا أشكل عند العلماء الأمر، كيف سيدخلون وهم سجود؟ الأمر يعني صعب مستحيل، فلذلك اختلف العلماء في تفسير هذا السجود. فبعض العلماء قال المقصود من ذلك ادخلوا الباب وهو أحد أبواب بيت المقدس، وبعد أن تدخلوا اسجدوا، هذا قول. فيعني السجود ما يكون في نفس الوقت الدخول، لا بعد الدخول. والقول الآخر ولعله الأقرب إن شاء الله، المقصود بالسجود هنا الركوع، وهذا يصح في اللغة. فعلى ذلك نقول وادخلوا الباب سجدا، قالوا هو أحد أبواب بيت المقدس، هذا الباب الذي يدخلونه، ادخلوه وأنتم راكعون، أمروا أن يدخلوا ركعا. قال أهل العلم وأصل السجود الانحناء لمن سجد له معظما بذلك، فكل منحن لشيء تعظيما له فهو ساجد، مجرد انحناء هذا في اللغة. قالوا فذلك تأويل ابن عباس قوله سجدا ركعا، يعني معنى سجدا ركعا لأن الراكع منحن، وإن كان الساجد أشد انحناء منه. فمعنى السجود عندهم الركوع يعني الانحناء، يعني المقصود من ذلك أن يدخلوا الباب وهم في حال من الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. وقولوا حطة، أي قولوا هذه الكلمة حطة. إيش يعني حطة؟ يعني احطط عنا خطايانا، يعني اغفر لنا ذنوبنا. قال نغفر لكم خطاياكم، يعني إذا فعلتم ذلك دخلتم الباب على الصفة التي ذكرنا وقلتم حطة، سألتم الله سبحانه وتعالى أن يغفر لكم، عندئذ وتبتم إلى الله سبحانه وتعالى، عندئذ نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين الطائعين، هؤلاء نزيدهم بالطاعة ثوابا. يعني إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات. والمغفرة هي ستر الذنوب والتجاوز عنها، فلا يعاقب الله سبحانه وتعالى عليها إذا غفرها. والخطايا جمع خطية، والخطية ما يرتكبه الإنسان من المعاصي عن عمد. خطايا جمع خطية أو خطيئة، وهي ما يرتكبه الإنسان من المعاصي عن عمد متعمد، وأما ما يرتكبه عن غير عمد فيسمى أخطاء جمع خطأ. ولهذا يفرق بين مخطئ وخاطئ، الخاطئ ملوم لأنه متعمد، أما المخطئ فمعذور. وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول، وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها. والشكر على النعمة عند حصولها والمبادرة إلى ذلك من هذا أمر محبوب عند الله تبارك وتعالى. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر، وكان السلف مباشرة عند النعمة يفعلون الطاعات شكرا لله تبارك وتعالى، إما بالسجود الشكر أو بالصدقة أو بغير ذلك. قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فبدل الذين ظلموا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. أخرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم، يعني على مؤخراتهم، يعني كأنهم جلوس ويزحفون، وبدلوا بدل أن يقولوا حطة قالوا حبة في شعيرة أو في شعرة، أي أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل، فبدل أن يخضعوا لله سبحانه وتعالى وبدل أن يقولوا حطة ويطلبوا المغفرة، لا، دخلوا على يزحفون على أستاههم على مؤخراتهم ورافعي رؤوسهم ويقولون حنطة في شعيرة، وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة لأمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم، يعني بخروجهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا. الرجز إيش هو؟ العذاب. الرجز العذاب، أي أنزل الله عليهم عذابا من السماء. ليش؟ بما كانوا يفسقون، أي أنزل العذاب بسبب فسقهم، والفسق هو الخروج عن طاعة الله، هذا معنى الفسق. وإذ استسقى موسى لقومه، يعني واذكروا نعمتي عليكم، في إجابة لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني. إيش يعني استسقاني؟ استسقى أي طلب السقيا، لما كانوا في أرض التيه، صحراء قاحلة، شمس حارة، ما في لا ماء ولا طعام، فدعا الله سبحانه وتعالى موسى بأن يسقي قومه. ومن فضل الله سبحانه وتعالى ومنته عليهم أن استجاب للنبي، فيذكرهم الله بهذه النعمة. واذكروا نعمتي عليكم في إجابة لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني، أي طلب السقيا وطلب تيسير الماء لكم. فأخرجنا لكم من حجر معكم وفجرنا منه الماء لكم من 12 عينا لكل صبط من أسباطكم، من أسباطكم عين ماء قد عرفوها. وإذ استسقى موسى، يعني طلب موسى السقيا لكم لقومه، فقلنا لموسى اضرب بعصاك الحجر، هو حجر من الأحجار، فانفجرت منه 12 عينا من الحجر، عيون ماء خرجت من الحجر 12 عين. قد علم كل أناس مشربهم، كل صبط منكم. الأصباط عند بني إسرائيل هي القبائل، نحن عندنا قبائل، هم عندهم أسباط، وكان 12 صبط على عدد أخوة يوسف، يوسف وأخوته 12 صبط. فانفجرت العيون من هذا الحجر على عدد الأسباط القبائل، وكل قبيلة منهم كل صبط يعرف العين التي له. قد علم كل أناس مشربهم، مشربه يعني موضع شربهم، فلا يشاركهم فيه غيرهم. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليهم. كلوا كلوا من المن والسلوى الذي تقدم ذكره. المن والسلوى هو الطعام، لما طلبوا الطعام جاءهم المن والسلوى. واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد، واعبدوا الذي سخر لكم ذلك، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا إيش؟ ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تخربوا على وجه الإفساد، ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. هنا تنبيه، ولا تعثوا. شوف كيف نطق الثاء مفتوحة، الثاء مفتوحة. القراء كلهم قرأوها هكذا: ولا تعثوا بفتح الثاء. من عثي يعثى عثوا، وهو أشد الفساد. وفيه لغتان أخريان لم يقرأ بواحدة منهما، إحداهما عثى يعثو مثل سما يسمو، لو جازت القراءة بهذه كيف كنا سنقرأها؟ ولا تعثوا، مش ولا تعثوا، ولا تعثوا، لكن هذه ما جاءت فيها قراءة، وإن كانت صحيحة في اللغة العربية بضم الثاء ولا تعثوا، ولكن القراءة سنة متبعة، مش معنى سنة أنها نافلة، لا، يعني معنى اتباع، القراءة اتباع، كيف سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم نقرأ. ولا يقرأ إلا بما قرأ به القراء، هكذا قال أهل العلم، هذا كلام أهل العلم كله، ترى كل التفسير من أول ما بدأنا إلى الآن وإلى أن ننتهي إن شاء الله كله من كلام أهل العلم، أنا ما عندي شيء، أنا مسهل ميسر مقرب فقط، هذا دوري معكم، ما عندنا شيء جديد في ديننا، الدين هو ما أخذناه عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين. نحن الحمد لله عندنا نسب في علمنا، نأخذ عن شيوخنا، شيوخنا عن شيوخهم، شيوخهم عن شيوخهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقبل جديد في ديننا، دين الله سبحانه وتعالى لا جديد فيه. فكلامي هذا الذي أذكره لكم كله كلام العلماء، ما عندي شيء جديدنا، هذا فقط الدروس من أجل التيسير والتسهيل، فقط أسلوب سهل نحاول بقدر الإمكان، نسأل الله يعيننا، من أجل أن نوصل لكم المعلومة التي نظن أنها صحيحة من كلام أهل العلم الثقات، نوصلها لكم بأسلوب سهل يسير إن شاء الله. فهذا ما عندنا والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر اليوم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وصلنا في تفسير سورة البقرة عند قول الله تبارك وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها الآية. هنا قال الله سبحانه وتعالى في: واذكروا إذ قلتم يا بني إسرائيل لموسى عليه السلام يا موسى لن نصبر على طعام واحد، كما ذكرنا في السابق بأن بني إسرائيل كانوا في التيه في منطقة سيناء الآن صحراء، فأرادوا أن يأكلوا وأن يشربوا، فرزقهم الله سبحانه وتعالى المن والسلوى، وفجر لهم الحجر عيونا، فالآن يظهرون مللا وتضجرا من الطعام، هذا على طول نفس الطعام، مللنا من هذا، لن نستطيع أن نحبس أنفسنا على طعام واحد، لن نطيق ذلك، مللنا من أكل نفس الطعام دائما هو، ولا صبر لنا على البقاء على هذا الحال. ويعنون بالطعام الواحد المن والسلوى الذي أنزله الله عليهم وهم في التيه. واختلف أهل العلم لماذا قالوا طعام واحد وهما طعامان المن والسلوى. فبعض أهل العلم قال هي لغة عربية وأسلوب عربي، فالعرب تعبر عن الاثنين بلفظ الواحد كما تعبر عن الواحد بلفظ الاثنين، هذا جائز عندهم. والبعض قال لما كانوا يخلطون المن بالسلوى في طعامهم عدوهما واحدا، والبعض قال أرادوا السلوى خاصة لأنها هي التي تؤكل والمن يشرب،